لأن أثر الجمال يمشي مع الأيام أو يذبل أو ينتهي، كوردة مرها الزمن وعفى عليها ثم ذبلت ولم تكن شيئا. فإذا لم تكن المرأة عندها عقل، وقبل ذلك عندها دين وصلاح يحفظ جمالها ونسبها ومال زوجها وفراشه، فإنه سيتعب كثيرا وستؤثر عليه. نعم، أقول حقيقة هذا المعنى مهم جدا بالنسبة إلى الرجال وإلى النساء، وهو تأديب الولد. تأديب الولد، وكثير من الناس تراخى حقيقة مع أولاده وبناته ولم يعر ذلك المعنى اهتماما. وإن خير من ما يترك الرجل في بيته وإذا غادر هذه الدنيا الأولاد الصالحين من بنات ومن ذكور، فإذا أحسن تربيتهم وأدبهم فأحسن تأديبهم رفعوا ذكره. فإن الإنسان إذا رأى إنسانا في الشارع أو كذا تعرف عليه فلان بن فلان، رحم الله والدك، أنت ذكرتني بأبيك في صلاحه وكرمه ومروءته. لكن إذا رأى إنسانا أو سمع عن إنسانة وقال من أبوه من أبوها فلان، يعني تصبح المسألة العكس، إما أنه قد يتكلم يقول لم يربك أو كذا، أو أنه يسكت أو شيء من ذلك. الحاصل طبعا الهداية لا شك أنها بيد الله عز وجل، لكن أمر الإنسان أن يتقي الله عز وجل، يفعل السبب ويفعل السبب. والأولاد بنين وبنات ابتلاء واختبار، ابتلاء واختبار. وفي هذه النقطة ينبغي أن نتنبه إلى شيء، وهو أن الهداية كما ذكرت هي نعمة لا يملكها العبد، وإنما يملكها المعبود الله عز وجل وحده لا شريك. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهناك كما ذكر العلماء ضربان من الهداية، هداية التوفيق والإلهام، وهذه لا يملكها إلا الله عز وجل وحده لا شريك، فهو يهب هذه الهداية لمن شاء ويحرمها من شاء بحكمته جل وحسن. الهداية النوع الثاني من الهداية هداية الدلالة والإرشاد والتأديب، هداية الدلالة والإرشاد والتأديب، وهذه يملكها كل عاقل من رجل أو امرأة، فإنه يؤدب ولده بما شاء، بالأشرطة، بالنشرات، بالكتب، بالعبارات، بالأخذ والعطاء، بالملازمة، هذه كلها هداية الدلالة والإرشاد. يفعل هذا الإنسان بخاصة مع ولده إذا كان صغيرا فيؤدبه. أما هداية التوفيق والإلهام فإنه يسأل الله عز وجل ليلا ونهارا أن يهدي ولده أو زوجه أو من حوله، ولأن الهداية كما ذكرت نعمة. والعجيب في هذا لو تأملت سير الأنبياء لوجدت هذه السير منوعة. فنوح عليه السلام هل استطاع أن يهدي ابنه؟ لم يملك ذلك، إنه ولد أو إنه عمل غير صالح. إبراهيم عليه السلام هل ملك من أمره شيئا أن يهدي أباه؟ لم يستطع، بل نهي عن الاستغفار له. النبي عليه الصلاة والسلام هل استطاع أو هل ملك أن يهدي عمه وقد أحسن إليه أبو طالب؟ حاول به ومعه، ولكن قرناء السوء ما زالوا به حتى عند الغرغرة، حتى عند الغرغرة. ولهذا خطر قرناء السوء على الإنسان ولو كان كبيرا. لا يقول والله الإنسان أنا ملتحي وكبير وكذا، لا، الصاحب كما قالت العرب ساحب، الصاحب ماذا؟ ساحب. فإن كان هذا الصاحب خيرا صالحا تقيا فإنه بإذن الله يؤثر عليك في صلاحه وتقواه، وإن كان فاسقا مجرما أو لعوبا أو ساخرا أو منافقا فإنه سيجرك إلى معاني شئت أو أبيت. لا تقول والله بس في الاستراحة في كذا لعب، يعني لا لا لا تؤثر هذه الأشياء، حتى المخالقة والمخالطة لها تأثير، فالصاحب ساحب. ولذلك ينبغي أن نتنبه إلى هذه الدقائق. وإذا رأيت ابنك يتوارى عنك ولا يذكر اسم صاحبه أو جليسه، اعلم أن جليسه هذا أو صاحبه فيه ما فيه. أما إذا سألته عن صاحبه ومن يجالس وقال فلان بفلان وهو معروف بصلاحه وفلاحه، فعندئذ اعلم أن صاحبه هذا على درجة من ماذا؟ من العلم والخلق والأدب، لأنه في الأول يستحي، لأن معروف بسيرة ذلك الرجل أنه ليس بشيء، وفي الثاني يفتخر لأنه مما يثنى ممن يثنى عليه. الشاهد أن تأديب الأولاد من السنة المعتبرة شرعا، وهي التي تترك للرجل خيرا بإذن الله، وأيضا تنفعه بعد مغادرته هذه الدنيا. وفي الحديث الصحيح إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ذكر منها ولدا صالحا يدعو له، والولد يشمل الذكر والأنثى. نعم. وقوله لأن يؤدب الرجل وولده يعني لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع، من أن يتصدق بصاع. نعم، رواه الترمذي وأحمد. هذا أيضا دليل على عظم نفع تأديب الولد، وأن أثره يمتد إلى من يحتك به ولا من يخالط وإلى من يجالس. نعم. وظل معنى التهذيب والتثقيف مفهوما من كلمة الأدب في العصر الأموي الأموي. الأموي، حتى أطلق على طائفة من ممتازي الأساتذة اسم المؤدبين، وهم القائمون بأمور التعليم على النحو المعروف في أيام بني أمية، وهو التعليم بطريقة الرواية للشعر والأخبار وتعليمهما. نعم، وكأن الأدب في مفهوم الأدب في عصر بني أمية بدأ ينحصر ويتحدد في أي شيء، في الشعر والقصص، في الشعر والقصص، وكان في العصر الجاهلي عاما، وفي العصر الإسلامي أيضا عاما، شمل العلوم والتهذيب والتثقيف بشكل عام، وكأنه في العصر الأموي بدأ يتحدد في الأشعار وفي القصص وفي الروايات في تأديب الأبناء على هذا المعنى، لأن الشعر في الغالب يحمل ماذا؟ يحمل السمت الحسن والدعوة إلى الخير، وأيضا الحكم التي تبني المروءة في الرجال. نعم. ومن ذلك قول معاوية رضي الله عنه: يجب على الرجل تأديب ولده تأديب ولده. ولده أعلى مراتب الأدب. وقال عبد الملك المؤدب: المؤدب ولده. وقال عبد الملك، المقصود به من؟ الخليفة عبد الملك بن مروان، لمؤدب ولده، ولده وعلمهم الشعر يمجدوا وينجدوا. وعلمهم الشعر يمجدوا يمجدوا وينجدوا، وينجدوا. يمجدوا يكونون أماجد، يشار إليهم بالبنان بالمجد والمروءة والكرم والشرف والعلياء، وينجدوا يصبحون ماذا؟ معروفين، مرتفعين في أعين الناس من نجد. النجد هذا يعني المقصود به المكان المرتفع، ومنه هضبة نجد لارتفاعها في وسط جزيرة العرب. فيمجد يكونون أماجد عندما تذرب ألسنتهم وتفصح، وينجد يصبحون ماذا؟ معروفين، شامح في أعين الناس، يشار إليهم بالبنان في فصاحتهم وبيانهم وعلو كعبهم في هذه المعاني. نعم. أي يصيرون أي أماجد، يصيرون أي يصيرون. يصيرون أماجد، ويرتفع شأنهم في الأعين. نعم. ثم تطور معنى الأدب في القرن الثاني والثالث، فشمل مع الشعر والأخبار علوم اللغة وما تعلق بها. ما تعلق بعلوم اللغة ماذا؟ مقصود بها الآداب بشكل عام، علوم اللغة، الأدب، الشعر والنقد وشرح هذه المعاني والقصص والروايات وما يحصل في المنتديات وفي محاورات الأدباء والشعراء. فلما استقلت العلوم واحدا واحدا ضاق معنى الأدب وانحصر، فاقتصر على الشعر وما يتصل به أو يفسره أو يفسره أو يفسره وأضيف إليه النثر الفني والخطابة الرائعة وما يتصل بهما من تفسير للغريب أو شرح للمعاني. نعم. إذن في القرن الثاني والثالث لما استقرت العلوم صار النحو يطلق على علم معين، والنقد والشعر على معنى معين، والفقه على معنى معين من العلوم، والتفسير وكذا، انصرف الأدب على الشعر وعلى النثر، على الشعر والنثر يعني كما نعهده الآن، صار الأدب منصرفا ومقتصرا على هذا النوع من العلوم أو المعارف المتعلق بالشعر وتفسيره وتوضيح غريبه وذكر رجاله وأصحابه، وكذلك النثر من حيث الخطب والقصص والروايات والأمثال وغير ذلك. نعم. هذا وقد تمايزت العلوم فاستقلت بشكل واضح في القرنين الرابع والخامس، ثم أصبح الأدب يكاد ينحصر في الشعر والنثر كما هو شأن في هذا العصر. نعم. العلوم استقرت كما ذكرنا في القرن الرابع والخامس الهجريين، وأصبح الأدب يكاد ينحصر في الشعر بأنواعه، وفي النثر أيضا بأنواعه، كما أن العلوم الأخرى أيضا قد استقلت وانصرف كل علم بفنه وبرجاله. نعم، من يرغب في القراءة؟ نعم. تفضل. نعم. أنواع الأدب باختصار: ينقسم الأدب إلى قسمين رئيسيين، الأول الشعر وفنونه، الثاني النثر وأنواعه. فنون الشعر بإيجاز: الشعر هو القول الموزون المقفى المقصود إليه. هذا هو المعنى الاصطلاحي للشعر، هو القول، احترز بالقول عن غير القول كالإشارة، فليست قولا وإن كانت تدل على معنى. الإشارة ليست قولا وإن كانت تدل على معنى. فالقول المقصود به ما يقال وما ينطلق به اللسان والبيان. القول الموزون احترز بالموزون بغير الموزون، احترز بكلمة موزون بغير الموزون، قد يكون قولا لكنه ماذا؟ ليس على وزن، ليس على وزن، فهذا القول يبقى قولا ولكنه لا يسمى شعرا. الشعر لا بد أن يخضع لأي شيء؟ للوزن، للتفاعيل المعروفة. والموزون المقفى احترز بالمقفى من القول الموزون ولكنه غير مقفى، قد يكون هناك كلمات أو ألفاظ أو جمل هي قول صحيح وهي أيضا موزونة أو جاءت على أوزان معينة ولكنها ليست على قافية، ليست على قافية، فهذا لا يعد شعرا عند العرب، مما سواء قصد أو لم يقصد. قصد أن يكون على قافية، على أن يكون موزونا ولكنه على غير قافية، أو لم يقصد جاء اتفاقا، جاء اتفاقا وتواردا فيعد قولا وهو موزون، ولكنه لما لم يكن على قافية معينة فإنه عند العربي وفي عرفهم ليس شعرا. المقصود إليه احترز من القول الموزون المقفى ولكنه لم يقصد إليه، لكنه لم يقصد إليه، فشرط الشعر لا بد أن يكون موزونا، قولا موزونا مقفى، أي له قوافي معينة تنتهي إليها، وأن يقصد الشاعر لذلك أو يقصد بهذا القول الذي جاء على تلك الأوزان وقفاه أن يكون شعرا. احترز بذلك من أن تأتي أقوال موزونة مقفاة ولكن الشاعر أو المتكلم لم يقصد إليها، جاءت اتفاقا. ولهذا يقول الجاحظ في البيان والتبيين: لو أن إنسانا جلس أو قال في المباعة من يشتري باذنجان، كان جاء بقول موزون مقفى ولكنه لم يقصد هذا المتكلم إليه، فلا يعد هذا شعرا. وأكثر الأمر محمول على أمر مهم، وهو ما يرد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان من أقوال هي موزونة وأحيانا تقع على قافية، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقصد الشعر، لم يقصد الشعر، فهذا يسمى وإن ورد موزونا مقفى إلا أنه ليس شعرا، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هذا وإن وافق أوزان الشعر وقوافيه لكنه لا يعد شعرا، ولا يسمى الرسول عليه الصلاة والسلام به شاعرا. لماذا؟ لأنه لم يقصد إليه، لم يقصد إليه، وبهذا لا تعارض مع قوله عز وجل: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. لماذا؟ لأنه لا يطلق في عرف العربي على الرجل أو على الإنسان الذي يقول قولا موزونا مقفى، لا يطلق عليه شاعرا إلا إذا قصد إلى ذلك وتمرس وشهر به وعرف عنه، وشهر به وعرف عنه. أما إذا جاء اتفاقا أو تواردا فقد يأتي في كلام بعض الناس، بل إن بعض الآيات قد تكون تأتي على أوزان معينة تواردا واتفاقا، لكن ليس لا تسمى هذه الآيات أو لا يسمى ذلك القول الذي ورد اتفاقا لا يسمى شعرا. لماذا؟ لأن قائله أصلا لم يقصد إليه، لم يقصد إليه. فشرط الشعر أن يكون قولا موزونا مقفا مقصودا إليه. ثم أيضا لا بد أن يشتهر، من قال بيت أو بيتين أو ثلاث، هل يسمى في عرف الناس أو في عرف العرب شاعرا؟ لا يسمى هذا شاعرا إلا إذا نسج قصائد وصار له ديوان وصار ينشر ذلك وصار يتعاطاه ويعرف به ويجيده ويتقنه، فعندئذ يقال إن فلانا شاعر، إن فلانا شاعر بهذا المعنى. نعم. والشعر أقرب من النثر للتغني به، فهو ألصق بالنفوس وأعلق بالقلوب، ولهذا فإنه شديد الأثر بالغ الخطر. نعم، الشعر أقرب من النثر في أن يحفظه الإنسان بسبب الوزن والتقفية، بسبب الوزن والتقفية أو التقفية، فالوزن والتقفية يساعد ذلك المنظوم، ذلك القول على أن يثبت في الذهن وأن يتكرر وأن يردد. ولهذا تجد أن الحداة في الرعاة والذين يقطعون أسفار أو الذين في الحروب أو الذين يريدون الحماس في شيء من الأشياء يرددون أبياتا وقصائد معينة تحفزهم وتحملهم على أداء ما هم بصدده، لأنه يحمسهم ويؤزهم أزا ويحرك فيهم الهمم والعزائم. وقد قيل إن ما قالت العرب، إن ما قالت العرب من جيد المنثور أكثر مما قالته من جيد المنظوم، ما قالت العرب من جيد المنثور أكثر مما قالته من جيد المنظوم، فلم يثبت من المنثور ربعه ولم يضع من المنظوم ربعه. الشاهد أن النثر أجادت العرب فيه من الخطب والمطولات والكلمات وغير ذلك في المحافل وفي غيرها، ولكنه لما لم تكن تلك الخطب وتلك المقالات وتلك المواقف والكلمات، لما لم تكن لها نظام معين ووزن معين، ضاع كثير منها، ضاع من الذاكرة المحفوظ منها. ولما كانت القصائد لها ميزان أشبه باللآلئ التي يحفظها خيط النظم الذي يخترقها ويحفظها، حفظت القصائد والأشعار، لأنها في ماذا؟ منظومة النظم، منظومة كأنما هي في سلك، كأنما هي لآلئ. أنت إذا صار أمامك لآلئ منتثرة في الأرض يصعب عليك أن تجمعها، بل قد يضيع وينتثر كثير منها، ولكن إذا كانت تلك اللآلئ في خيط ينتظمها بدقة متناهية سهل جدا أن تتناولها وأن تحفظها. نعم. ولذلك خطورة الشعر من كونه يعلق بالذهن وينطبع في الذاكرة وتتردد معانيه على اللسان، فإن كانت تلك المعاني صالحة حسنة أثرت بحسن وصلاح وفلاح، وإن كانت فاسقة أو فاجرة أو تجر إلى منكرات أو عهر أو غير ذلك أيضا قادت صاحبها إلى تطبيق ما فيها. نعم. أهم فنون الشعر هي الشعر التعليمي، وهو ما أنشئ لهدف تعليمي، قصد منه نظم العلوم في قواعد شعرية لتكون أعلق بالذهن وأثبت للعلم. نعم. أهم فنون الشعر، الشعر له فنون متعددة، الشعر ليس على نوع معين، له فنون متعددة، وقد تفننت العرب في أنواع الشعر، تفننت العرب في أنواع الشعر. الشعر التعليمي قيل هو ما أنشئ لهدف تعليمي، لهدف تعليم، إما تعليم النحو أو التجويد أو البلاغة أو الفرائض أو غير ذلك، فنظمت متون تلك العلوم في أشعار ليسهل على ذهن الطالب استذكارها وإحضارها، لأن إذا كانت في صورة منظومات علقت بالذهن وثبتت، أما إذا كانت منثورة فإنها في الغالب يفوت منها الكثير. ومن أشهر ذلك ماذا؟ ألفية ابن مالك، ألفية ابن مالك في قوله كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، فهذه الألفية هي ألف بيت. ابن مالك رحمه الله نظمها على هذا النظم، وضبط قواعد النحو وجمل جمل تلك القواعد وذكر بعض الشواهد والأمثلة في نفس المنظومة، ومن حفظ هذه المنظومة وأيضا حفظ أو طالع شروحها يستقيم في ذهنه النحو ويستذكر قواعده. ومن أفضل شروح ألفية ابن مالك شرح ابن عقيل، شرح ابن عقيل الذي يدرس في المعاهد العلمية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وقد هذب أخيرا، فحذفت بعض الزوائد وبعض الاستطرادات وركز تركيزا جيدا. ولهذا من أراد أن يتشبع بالنحو وأن يستذكر قواعده في ضوء ألفية ابن مالك، فمن أفضل الشروح هو شرح ابن عقيل. ومن الشروح أيضا شرح ابن هشام، شرح ابن هشام في أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، وهذا الشرح يدرس حاليا في جامعة الإمام في كلية اللغة العربية، وأيضا في بعض كليات الجامعة ككلية الشريعة. وإن كان شرحا هو عالٍ في لغته، ولكن شرح ابن عقيل أيسر عبارة وأوسع في التيسير، وشرح ابن هشام أعلى في اللغة ومجمل في بعض المواضع، ومفصل أيضا في مواضع أخرى. كذلك متن الرحبية الفرائض، هذا عد من المنظومات نظم شروط الفرائض وأنواعها وأقسامها. كذلك في البلاغة هناك منظومة للسيوطي الجمان، نظم قواعد البلاغة وضوابطها وعلومها في الجمان، وحل هو نفسه أي السيوطي حل وشرح منظومته في العقود، عقود الجمان. إذن نظم البلاغة وذكر شرحها وفصل تلك المنظومة منثورة في الجمان. نعم. الشعر الحكمي. الحكمي. الشعر الحكمي. نسبة إلى ماذا؟ الحكمة. نسبة إلى الحكمة. نعم. الشعر الحكمي، وهو خلاصة نظرات ناضجة نابعة من النفس والحياة لتقويم خلق أو معالجة داء في قالب شعري مؤثر. هو من الحقيقة من أجود ما قالته العرب شعر الحكم. شعر الحكم، وقد تكون هذه الحكم منثورة في قصائد مطولة، وقد تكون أيضا مجموعة في قصيدة واحدة. ممن اشتهر بالحكم في شعره زهير بن أبي سلمى، زهير بن أبي سلمى في بعض مقالاته: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. وأيضا ابنه كعب بن زهير رضي الله عنه، وهو خاصة في نونيته في مدح، أو في لاميته في مدح النبي عليه الصلاة والسلام. ومنها قوله: نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول، إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الحق مسلول. أيضا ومنها قوله: كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. كذلك من اشتهر بالحكم أبو تمام في قصيدته، بخاصة قصيدته في وقعة عموريه: السيف أصدق أنباء من الكتب في حدي الحد بين الجد واللعب، بيض الصفائح إلى سل الصحائف في متونهن جلاء الشك والريب. وكذلك المتنبي هو صاحب الحكم المشهورة: ومنها أعيدها منك نظرات منك صادقة تحسب الشحم في من شحمه ورم. وكذلك هناك بعض القصائد التي عملت في الحكم، منها قصيدة الصفدي، أقرأ عليكم بعض أبيات منها وهي جيدة حقيقة في مضامينها. منها قوله: الجد في الجد والحرمان في الكسل، فانصب تصب عن قريب غاية الأمل، واصبر على كل ما يأتي الزمان به صبر الحسام بكف الدارع البطل، وجانب الحرص والأطماع تحظى بما ترجو من العز والتأييد في عجل، ولا تكونا على ما فات ذا حزن، ولا تظل بما أوتيت ذا جذل، واستشعر الحلم في كل الأمور، ولا تسرع ببادرة يوما إلى رجل، وإن بليت بشخص لا خلاق له فكن كأنك لم تسمع ولم يقل. هذه حكمة، جاءك إنسان سفيه وكذا، إن عاجلته بالرد صرت أسفه منه، فالأولى أنك تتركه كأنه لم يقل شيئا وكأنك لم تسمع. هذا خير. وهذا وفي هذا يقول جل وعز: وإذا خاطبه جاهلون قالوا سلاما. ثم يقول: ولا تمارس فيها في محاورة ولا حليما لكي تنجو من الزلل، ولا يغرنك من يبدي بشاشته إليه خدعا، فإن السم في العسل. وإن أردت نجاحا أو بلوغ منى فاكتم أمورك عن حاث ومنتعل، إلى أن يقول: ولا تضيع ساعات الزمان فلن يعود ما فات من أيامه الأول، إلى أن يقول: من لم يصن عرضه مما يدنسه عار، وإن كان مغمورا من الحلل، من لم تفده صروف الدهر تجربة فيما يحاول فليرعى مع الهمل، من سالمته الليالي فليثق عاجلا منها بحرب عدو جاء بالحيل، من ضيع الحزم لم يظفر بحاجته، ومن رمى بسهام العجب لم ينل. ومنها أيضا قصيدة حقيقة بناها شاعر أو رائد النهضة الشعرية الحديثة محمود سامي البارودي، وقد قال قصيدة طيبة في هذا، وبناها على قافية الصاد، على صعوبتها، قافية الصاد على صعوبتها، إلا أنه قد حقيقة وفق فيها. قال: بادر الفرصة واحذر فوتها، فبلوغ العز في نيل الفرص، واغتنم عمرك إبان الصبا، فهو إن زاد مع الشيب نقص، إنما الدنيا خيال عارض قلما يبقى وأخبار تقص، تارة تدجو وطورا تنجلي، عادة الظل سجى ثم قلص، فابتدر مسعاك واعلم أن من بادر الصيد مع الفجر قنص، لن ينال المرء بالعجز المنى، إنما الفوز لمن هم فنص، يكدح العامل في مأمنه، فإذا ضاق به الأمر شخص، إن ذا الحاجة ما لم يغترب عن حماه مثل طير في قفص، وليكن سعيك مجدا كله، إن مرعى الشر مكروه أحص، واترك الحرص تعش في راحة قلما نال مناه من حرص، قد يضر الشيء ترجو نفعه رب ظمآن بصفو الماء غص. ميز الأشياء تعرف قدرها، ليست الغرة من جنس البرص، واجتنب كل غبي مائق فهو كالعير إذا جد قمص، إنما الجاهل في العين قذى حيثما كان وفي الصدر غصص، واحذر النمام تأمن كيده فهو كالبرغوث إن دب قرص، يرقب الشر فإن لاحت له فرصة تصلح للختل فرص، ساكن الأطراف إلا أنه إن رأى منشب أظفور رقص، واختبر من شئت تعرفه فما يعرف الأخلاق إلا من فحص. ثم قال في النهاية: هذه حكمة كاهل خابر، فاقتنصها فهي نعم المقتنص. نعم، تفضل. الشعر القصصي، وهو التعبير الفني بأسلوب شعري عن أعمال الناس وتصرفاتهم في الحياة. أنواعه: الملحمة الشعرية، المسرحية الشعرية، الأسطورة الشعرية. الملحمة الشعرية حقيقة يعني قليل من في الشعر العربي، لكنها ظهرت في بعض العصور، ومن أفضل الملاحم التي نظمت في العصر الحديث الإلياذة، يسمونها الإلياذة الإسلامية، في ديوان مجد الإسلام للشاعر أحمد محرم، الشاعر المصري أحمد محرم المتوفى سنة 1945 ميلادية، فقد بلغت قرابة 4994 بيت تقريبا، هي في السيرة النبوية وفي المعارك وفي الغزوات وفي هذه الأمور، نظمها الشاعر حقيقة نظما رائعا، وهي في ديوان متداول مطبوع حاليا اسمه مجد الإسلام بين قوسين الإلياذة الإسلامية. نعم. الشعر المسرحية الشعرية. المسرحية الشعرية هذه يعني نظمت عند بعض الشعراء، بالذات عند شوقي، أحمد شوقي، في أميرة الأندلس وفي كليوباترا، ومن مجنون ليلى، وهناك بعض الشعراء نظم مسرحيات شعرية مثل شهريار لعزيز أباضة، مجموعة من الأشعار، وهي على شكل مسرحيات تمثل على خشبة المسرح ولكن بصورة شعرية منظومة مقفاة. نعم، الأسطورة الشعرية. أما الأساطير الشعرية فهي قليلة حقيقة ويندر مثلها، ولكن وجدت عند بعض الشعراء مثل تأبى طشرا وهو صعلوك من شعراء صعاليك في العصر الجاهلي، وأيضا في العصر الأندلسي ابن دراج كان له أيضا منظومة في هذا المعنى، وابن خفاجة وابن وهبون بعض المسرحيات الأساطير في الأساطير الشعرية. نعم، الشعر الغنائي وهو أقرب الأنواع لاسم الشعر. هو الشعر الغنائي هو المشهور الذي فعلا يعني ألفت فيه العرب أو نظمت فيه العرب، وهو الذي له الباب أو له السبق في هذا المجال، ومن أنواعه شعر الغزل وشعر المدح وشعر الفخر وشعر الهجاء وشعر الوصف وغير ذلك مما هو مشتهر معروف. نعم، لأنه نابع من نفس الشاعر، صادر عن وجدانه، منفعل بعاطفته. وهو الغالب الذي يهز الإنسان لأنه منفعل به. أما الأساطير الشعرية وكذا غالبا تكون مفتعلة على شكل منظومات، أما الشعر الغنائي هو الذي يخرج من شعور الشاعر ومن تجربة أو من معاناة ألمت به أو تعرض لها فيتدفق نظما شعريا لهذه المعاناة. نعم، ومن أنواع الشعر الغنائي الغزل والفخر والحماسة والمدح والهجاء، ومنه أيضا الشعر الوطني والوصفي والاجتماعي والسياسي والزهد والزهدي والزهدي نسبة إلى الزهد. نعم، والزهدي والجهادي. والجهادي، الجهادي الشعر الجهادي والزهدي وكذا هي أنواع من الأشعار، إذا غلب عليها الزهد قيل إنه زهد أو زهديات، وإذا غلب عليه الجهاد مثلا قيل إنه شعر جهادي أو كذا، وغالبا في خضم المعارك أو الغزوات يكون هناك للشعر الجهادي أثر كبير، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إبان الجهاد يردد أشعارا لبعض شعراء الصحابة رضي الله عنهم كعبد الله بن رواحة لما كان في غزوة الأحزاب في قول عبد الله، وكان يردد النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام، لقينا إن يهودا قد بغت علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. بهذه المعاني كان النبي عليه الصلاة والسلام يردد هذه المعاني، والصحابة من بعده أيضا يرفعون ذلك ويمدون أصواتهم به، وكان هذا العمل وهذا النشيد أو هذه المعاني الشعرية تزيد من نشاطهم في حفر الخندق قبل وصول الأحزاب. نعم، أنواع النثر باختصار: النثر القصصي، النثر غير القصصي. النثر القصصي وهو الذي يصف أعمال الناس وتصرفاتهم تصرفاتهم بأسلوب نثري مشرق، بأسلوب نثري. بأسلوب نثري مشرق، نعم، ويندرج تحته أنواع كالقصة والأقصوصة والمسرحية والرواية والمقامة والمقامة والمقامة والفكاهة والأمثال والسيرة الذاتية. نعم، هذه من الأنواع القصصية ونوع النثر القصصي. القصة معروفة، قد يتناول المؤلف أو الكاتب أو الأديب قصة حقيقية وقد تكون أحداثها أجراها في خياله، ومن القصص المعاصرة قصص نجيب محفوظ أو نجيب الكيلاني، نجيب الكيلاني فيها قصص ذات حس دعوي مثل عذراء جاكرتا وعمالقة الشمال، فهذه قصص أجراها على لسان شخصيات من تلك المناطق، ومنها أيضا بعض زملاء في الكلية كتبوا قصصا وروايات أيضا في هذا المعنى، منها رواية الدكتور عبد الله بن صالح العريني دفء الليالي الشاتية ومهما غلا الثمن، هذه روايات حقيقة تصور شخصيات معينة إسلامية جرت أحداثها في مواقع معينة، وتجسد مدى انتصار القيم الإسلامية على القيم المعاصرة. وهذه القصص وتلك الروايات أيضا هي محاولة إيجاد بديل، لأن الحقيقة القصص والروايات لها تأثير جامح وشديد على النظارة، وبخاصة إذا مثلت. وأكثر الفضائيات حاليا وفي أيضا الكتب الروايات، وأكثر هذه تؤثر على الناس، وبخاصة قطاع النساء. تجد أن كثير من النساء يتسمرن عند بعض المحطات الفضائية في متابعة رواية أو مسرحية أو قصة ممثلة أو شيء من ذلك. والغالب أن المعاني التي في تلك الروايات أو تلك القصص أو التمثيليات تستقر في نفوس الذين يتابعونها، خاصة إذا كانت تتعلق بقضية الحجاب مثلا، أو تعدد الزوجات، أو السخرية بالملتحين أو الملتزمين والملتزمات أو غير ذلك، أو التحرر، أو مغازلة من شاءت والذهاب مع من ترى وما كذا. تجد أن هذه المعاني تدور في الفضائيات أو في التمثيليات أو القصص أو الروايات. وأكثر ما يؤثر على النساء وعلى الشباب مثل هذه القصص، ولذلك لا بد من إيجاد البديل، لا بد من إيجاد البديل في هذه المقامات التي تكون مؤثرة تأثيرا حسنا. لأن تلك الأوعية من الشاشات أو الفضائيات أو شبكة المعلومات إذا لم تملأ بالخير، فالغالب أنها تملأ بشر يؤثر على النفوس ويؤثر أيضا على من يتابعها. نعم. ثانيا، النثر غير القصصي. يكفي نقف أو أكمل. نعم، أكمل هذه الفقرة. نعم. النثر غير القصصي، وهذا النوع لا يقل أثرا في لا الحياة يقل لا يقل أثرا في الحياة عن النوع السابق. نعم. ومن أنواعه الخطبة والوصية والرسالة والمقالة والمقالة والمقالة والحكمة والمحاضرة والحديث المسموع والمرئي والنقد الأدبي. نعم، هذه من أنواع الأدب أيضا، خطبة، وقد أولى الإسلام لها شأنا وجعلها من الدين. فهناك خطبة العيدين وخطبة الاستسقاء وخطبة الجمعة وخطبة عرفة وخطبة الإمام. إذا حزب الناس أمر من الأمور فإنه يبين للناس ما يهمهم، ويوضح أيضا الأمور التي يتعين توضيحها، ويهدئ روع الناس في هذه المسائل. فهذا أيضا مما له أثر على الناس. الوصية سواء كانت وصية الميت لأمر من الأمور الشرعية، أو وصية لأولاده أو زوجه أو من حوله، أو وصية الحاكم لمن يليه ويلي عهده أو غير ذلك، هذه أيضا معروفة من الوصايا الأدبية. والرسالة كذلك من أنواع الأدب، سواء كتبها الإنسان لصديقه أو لزميله، أو الرسائل التي تجري بين الأدباء والكتاب. والآن جاءت الجوالات وأصبحت تخترق حتى المنامات والفرش، وإذا استغلت الجوالات والرسائل الطيبة الحسنة من نصيحة أو أحكام شرعية أو آداب أو غير ذلك، فهذا حقيقة من الخير ومما يحسن استغلاله. وأيضا تدرب أيضا المرسل والمرسل إليه على الكتابة الحسنة والأسلوب البياني الرائع في صياغة الرسالة أو في الرد على من أرسل رسالة حسنة. والمصيبة أن تستغل هذه الجوالات أو تلك الرسائل في إرسال أمور تخل بالدين أو بالمروءة أو بالأدب. ولذلك لا بد من إيجاد البديل الحسن بالرسائل الطيبة ذات المعاني البانية. المقالة وهو وبخاصة ظهرت مع الصحف والمجلات أخيرا، فتجد أن عمودا يتناولها أحد الكتاب مقالة سواء كانت أدبية أو إسلامية أو في معنى من المعاني، فيسطر قلمه وبيانه معنى من المعاني. وقد تكون المقالة قصيرة، وقد تكون متوسطة، وقد تكون طويلة، وقد تكون ذات حلق أو حلقات. الحكمة، والحكمة يعني قد تكون كلمة قصيرة، وقد تكون أيضا قصة محكمة تدل على معنى من المعاني. المحاضرة، وهذه جدت أيضا أخيرا، والمحاضرات التي تلقى الآن في المساجد أو في الجامعات أو في جهات معينة لها مبنى معين من حيث الشكل، المقدمة والمضمون والخاتمة، ولها أيضا إطار وزمن محدد، قد تكون ساعة أو ساعتين أو ساعة ونص، والغالب أنها تكون في هذا الإطار. الحديث المسموع، والمقصود به ما يكون في الإذاعة، وبخاصة في الإذاعات النافعة مثل إذاعة القرآن الكريم. وأنا أنصحكم جميعا بإذاعة القرآن الكريم، فإنها إذاعة تمثل جامعة إسلامية شرعية واعية متنقلة، وفيها من عقول العلماء والأدباء والفطاحل أهل الذكر، ممن كانوا أحياء وممن توفوا حاليا رحمهم الله، ومن الأحياء حاليا. وفيها من التلاوات، وفيها من الدروس، وفيها من الحكم، وفيها من المنافع، وفيها من الفتاوى ما يبني. ولا أكاد أفتح على هذه الإذاعة في طريقي من الجامعة أو إلى غيرها أو إلى أي موقع من المواقع إلا وأستفيد فائدة، إما فائدة قديمة أجددها أو شيئا جديدا أحدثه وأستفيد منه. ولهذا أوصيكم وأوصي نساءكم ومن حولكم بها. المرأة في مطبخها أو في الصالة أو في ذاهب وهي ذاهب، والرجل في شوارع الرياض أو في غيره وفي أسفاره، ينبغي أن يفتح على هذه الإذاعة، لأنه إما تلاوة يستفيدها ويؤجر على سماعه لها، أو إلى درس جديد يستفيد منه، أو فتوى قديمة لعالم قد توفي ويسمعه في طراوة وفي أدب وفي بلاغة وحسن بيان، أو درس أو غير ذلك من الأمور. فالحقيقة الإذاعة هذه نافعة، ونفع الله عز وجل بها خلقا كثيرا داخل المملكة وخارجها، وجزا الله عز وجل من دعا إليها ومن تبناها، ومن أيضا يغذيها بعلمه وأدبه، ومن ينفق عليها، وهي من مفاخر هذه البلاد الكثيرة. المرئي، الحديث المرئي، هذا كما يحدث في بعض في كثير من الفضائيات من أحاديث مرئية، سواء كانت مقالات أو ندوات أو كذا، وبخاصة القنوات النافعة كقناة المجد وأمثالها، مما يفاد ويستفاد منها. النقد الأدبي أيضا، تعليق على قصيدة أو شاعر أو كذا وتقويم نتاجه، فهذا يعد أيضا من أنواع الأدب. ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام.